غريب غريب يا فؤادي في الوجود، فما حب سوى المولى الودود. غريب غريب إن تناثرت الأماني ولاحت بسمة الأمل البعيد. غريب غريب لم أجد مرسا لقلبي يجر سفينتي نحو الحدود. غريب لم أجد لما لشعثي سوى الرحمن في آن السجود، سوى الرحمن في آن السجود. غريب يا فؤادي.